الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فنزلنا مع تفسير سورة النحل ومع قوله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قوله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم، حكاية لبعض ما كان يدور بين المذكورين آنفا وهم المستكبرون في قوله إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم، أي إذا قيل لهؤلاء المستكبرين ماذا أنزل ربكم، ماذا أنزل ربكم أي القرآن الكريم، قالوا أساطير الأولين، لما أسطورة، والمراد بها الأكاذيب والترهات التي لا أصل لها والتي كانت مبثوثة في كتب الأولين. فالمعنى إذا قال قائل لهؤلاء المشركين: أي شيء أنزل ربكم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا على سبيل الجحود بالحق والإنكار: لم ينزل عليه شيئا، وإنما هذا القرآن الذي يتلوه عليهم محمد صلى الله عليه وسلم محض افتراء، فهو أساطير الأولين كما قالوا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فقال سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ليحملوا اللام لام العاقبة، لأنهم لما وصفوا القرآن بأنه أساطير الأولين كانت عاقبتهم تلك العاقبة السيئة، فاللام هنا لام العاقبة، يعني هم قالوا أساطير الأولين، هل ليحملوا أوزارهم؟ لا، إنما اللام هنا هي لام العاقبة، كما قال الله تبارك وتعالى في سيدنا موسى: ليكون لهم عدوا وحزنا. لكن فرعون عندما التقط موسى ما التقطه ليكون له عدوا وحزنا، وإنما ليكون كما قالت له امرأته قرة عين لي ولك، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي لتكون العاقبة أنه صار عدوا لهم وحزنا عليهم. فقوله تبارك وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، اللام لام العاقبة. والأوزار جمع وزر بمعنى الشيء الثقيل، والمراد بها الآثام والذنوب التي يثقل حملها على صاحبها يوم القيامة، كما قال تعالى: وليحملن أثقالهم، وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. والمعنى قالوا ذلك في القرآن الكريم ليكون أو لتكون عاقبتهم أن يحملوا أوزارهم كاملة غير منقوصة كما يحملوا من أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فإن عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من إثمه شيئا. وفي قوله تبارك وتعالى من أوزارهم، من هنا هل هي تبعضية؟ لا، فهي إذن ليست تبعضية، فهم يحملون أوزارهم ويحملون أوزار الذين يدلونهم. إن الله عز وجل قال، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليحملوا أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، والحديث يحمل مثل أوزار الذين تبعوه على الضلالة، لا ينقص ذلك من إثمه شيئا. إذن من هنا ليست تبعضية وإنما هي بيانية، فمن هنا بيانية للجنس، أي ليحملوا مثل أوزار الذين يدلونهم بغير علم. والذين حملوا وزر ضلالهم في أنفسهم ووزر ضلال غيرهم، فلا بد أنهم سنوا سننا سيئة للناس، فلذلك كانت أوزار الناس محملة عليهم. وهذه النصوص تدل على أنه لا إشكال في قوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن الله عز وجل لما قال هنا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، قد يظن بعض الناس أن هذا يعارض قوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلما قال سبحانه وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، ظهر ووضح أن حملهم لهذه الأوزار لا يعني أن هؤلاء الذين حملوا أوزار غيرهم أنهم حملوا عنهم، وأن الذين ضلوا ليس عليهم أوزار، بل هؤلاء عليهم وزر وهؤلاء عليهم وزر. أما وزر الذين أضلوا الناس فلأنهم أضلوهم بغير علم، فكان عليهم من أوزارهم جزاء وشاقا. وقوله تبارك وتعالى بغير علم يدل على أن الكافر غير معذور بعد إبلاغ الرسل، المؤيد بالمعجزات والبينات والبراهين الواضحات التي لا لبس فيها، فإن الكافر لا عذر له، لأن الله سبحانه وتعالى أقام حجته على الكفار ببعثة الرسل. فلو لم تكن هذه البعثة كافية لعذرهم الله سبحانه وتعالى. فإذا هؤلاء الكفار الذين ظلوا على كفرهم لا ينقصهم العلم، وإنما ينقصهم التجرد وطلب الحق وطلب معرفة الصواب. قال تبارك وتعالى ألا ساء ما يزرون، ساء فعل جامد لإنشاء الذم بمعنى بئس، وما في قوله ما يزرون فيها وجهان، إما أن تكون تمييز بمعنى شيئا ألا ساء شيئا يزرون، أو فاعل ساء ويزرون صفة والعائد محذوف، صفة لما يعني ألا ساء الذي يزرون، أو يقال ما اسم موصول، وقول يزرون صلة موصول والعائد محذوف. والتقدير على كل حال ألا بئس شيئا يزرونه ويتحملونه نتيجة كفرهم وكذبهم وإضلالهم لغيرهم. وقوله تبارك وتعالى ألا هذه للتنبيه للاهتمام بما يأتي بعدها والتحذير من مصير القوم ألا ساء ما يزرون. ثم قال سبحانه وتعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. تقدم إن المكر والتدبير المحكم في خفاء أو صرف الغير عما يريد بحيلته بإظهار خلاف ما يبطل، والمكر مذموم إن تحرى به الماكر الشر والباطل. وقد يكون المكر محمولا إذا تحرى به الحق والخير. فقوله تبارك وتعالى قد مكر الذين من قبلهم هذا مكر لا شك أنه مكر مذموم، لأنه مكر بالأنبياء والمرسلين وبأتباع الأنبياء والمرسلين وهم المؤمنون. والآية فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لأن من كان قبل هؤلاء الذين قالوا إن القرآن أساطير الأولين لا شك أن الله عز وجل أهلكهم، وأن العرب يمرون عليهم في رحلاتهم كما قال الله تبارك وتعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فقوله تبارك وتعالى قد مكر الذين من قبلهم أي الكفار الذين كانوا قبلهم، فأتى الله بنيانهم من القواعد. فأتى الله بنيانهم من القواعد. من المفسرين من يفسر هذه الآيات بالإسرائيليات فيقول المقصود من الآية نمرود ابن كنعان الذي بنى إلى السماء صرحا وقال يا هامان ابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. وبعضهم يقول لا، هو مختنصر، فأتى الله سبحانه وتعالى هذا البنيان من قواعده، لكن لم يرد شيء من ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصواب أن يفسر قوله تبارك وتعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم على ما فسره كثير من المفسرين، وهو قولهم إن هذا مثل، هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لإبطال ما صنعه المشركون، وهو كقول نوح عليه الصلاة والسلام ومكروا مكر الكبار، وكما قال تبارك وتعالى ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فإذا هذا مثل لبيان أن الله عز وجل أبطل كيد الكافرين، وأن الله سبحانه وتعالى محق ما كان منهم من كيد وتدبير كما يفعل بالبنيان الذي يهدم من أساسه ويخر السقف من فوقه فلا ينتفع به البتة. فإذا قوله تبارك وتعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم هذا مثال لإبطال ما صنعه المشركون. وللآية نظائر كقوله تبارك وتعالى وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فالمعنى أن الله عز وجل أتى مكرهم الذي شيدوه وأقاموا عليه سنين طويلة كأنهم كانوا يبنون صرحا عاليا من الباطل فهدم الله تبارك وتعالى هذا الباطل. أما قوله تبارك وتعالى فخر عليهم السقف من فوقهم، لماذا قال سبحانه وتعالى من فوقهم مع أن السقف معروف أنه يكون فوق؟ أي واحد لو سألته أين السقف يقول فوق، فلماذا قال سبحانه وتعالى فخر عليهم السقف من فوقهم؟ هذا التعبير القرآني له معنى عظيم، إما أن يكون ذلك للتوكيد، إما أن يكون ذلك للتوكيد كما تقول لمن خاطبته قلت أنت، أو أنت لو قلت له قلت، ما هي قلت أنت، لكن لما تقول أنت بتؤكد إيه؟ بتؤكد أنه قال قلت، ثم تقول له أنت كذا وكذا، أو تقول أنا مشيت برجلي، والمشي لا يكون إلا برجلين. فقوله فخر عليهم السقف هذا تأكيد. القول الثاني قوله تبارك وتعالى فخر عليهم السقف من فوقهم ليدل على هلاكهم وأنهم كانوا تحته، كانوا تحت السقف عندما خر عليهم. لأن الإنسان يصح له في اللغة العربية أن يقول بيتي تهدم علي وإن لم يكن هو فيه، لو قال بيتي تهدم علي وإن لم يكن هو فيه يصح في اللغة العربية، لكن إذا قال بيتي تهدم فوقي لابد أن يكون هو تحت سقف بيته عندما تهدم بيته. والمعنى الثالث فقر عليهم السقف من فوقهم، إن على في قوله عليهم بمعنى عن، بمعنى إيه؟ عن، ويكون المعنى فخر عنهم السقف، ويكون التعبير أن السقف خر عنهم بسبب كفرهم، خر عنهم بسبب كفرهم، كما قال الله تبارك وتعالى فكاد السماوات يتفطرن من فوقهم. فإذا فخر عليهم السقف من فوقهم، إما أن نقول هذا للتوكيد، وإما أن نقول ليدل على أنهم كانوا تحته، أو أن على بمعنى عن، والمعنى خر عنهم السقف أي بسبب كفرهم وبسبب جحدهم بآيات الله، فالمراد أن السقف خر عنهم بسبب إيه؟ بسبب كفرهم. وعلى هذا فمعنى قوله تبارك وتعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، أي قد مكر الذين من قبلهم برسلهم واحتالوا عليهم بأنواع الحيل ليطفئوا نور الله عز وجل، وبنوا من هذا المكر أحلاما وقصورا وشيدوا من ذلك صروحا، لكن الله عز وجل هدم هذا الصرح العظيم الذي تخيلوه في أذهانهم بإقامتهم على كفرهم، فكان ذلك سببا لهلاكهم. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي هذا العذاب الذي ذكره الله عز وجل فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، هذا في الدنيا، هذا في الدنيا. ثم يوم القيامة لهم عذاب آخر، ثم يوم القيامة لهم عذاب آخر وهو المذكور هنا، ثم يوم القيامة يخزيهم، والخزي هو الفضيحة والذل، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. يفضحهم الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق ويقول لهم مبكتا أين شركائي الذين كنتم تتخذونهم آلهة وتعبدونهم من دون الله أو تعبدونهم مع الله عز وجل، أين هم منكم اليوم؟ ألا ينتصرون لكم؟ ألا يمنعون عنكم العذاب؟ ألا يردون عنكم أمر الله؟ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. ومعنى قوله تشاقون من المشاقة، وهي أن يكون كل واحد في شق، والمراد بها هنا عداوتهم للأنبياء والمرسلين والمؤمنين، والمراد بها هنا عداوتهم للأنبياء والمرسلين والمؤمنين، يعني أين شركائي الذين كنتم تعادون المؤمنين والمرسلين بسببهم. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، كما قال تبارك وتعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. والجواب كما قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، لكن هنا لم يذكر الله تبارك وتعالى جوابهم وذكره في موضع آخر. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. فيجيب الذين أوتوا العلم في هذا الموقف، يجيب الذين أوتوا العلم ربهم سبحانه وتعالى قائلين إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. والذين أوتوا العلم هنا أي أوتوا العلم بالله عز وجل وبشريعته وبدينه من البشر، وقيل الملائكة. قال ابن كثير رحمه الله قال الذين أوتوا العلم وهم السادة في الدنيا والآخرة والمخبرون عن الحق في الدنيا والآخرة، يقولون يومئذ إن الخزي أي الفضيحة والعذاب على الكافرين محيط بالكافرين الذين كفروا بالله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم، اليوم يعني يوم القيامة، والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي بدل من الذين كفروا، أو صفة لهم، ومعناه الذين تقبض ملائكة الموت أرواحهم فيفارقون الدنيا وهم ظالمون لأنفسهم بإصرارهم على الكفر. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. من هم الكافرون؟ الذين تتوفاهم الملائكة. تتوفاهم الملائكة أي تقبض أرواحهم، والذي يقبض الأرواح هو ملك الموت، لكن معه أعوان. وقد عبر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم عن قبض أرواح الناس مرة بأنه سبحانه وتعالى هو الذي يقبض ويتوفى. الله يتوفى الأنفس حين موته. وفي موضع آخر في سورة السجدة بيّن سبحانه وتعالى أن ذلك لملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وهنا وفي غير موضع الذين تتوفاهم الملائكة. فمرة يبين الله عز وجل أنه الذي يتوفى، ومرة ملك الموت، ومرة الملائكة، والجمع بينها واضح لا لبس فيه. فالله عز وجل هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي قدر الأقدار وكتب الأعمار، وهو سبحانه وتعالى الذي يشاء سبحانه وتعالى ويريد، لا مشيئة بعد مشيئة الله عز وجل. فإذا جاء أجل العبد جاء بتقدير من؟ بتقدير الله عز وجل. ولا يملك أحد حتى ملك الموت أن يتأخر عن قبض روح هذا الميت الذي أمر الله عز وجل بقبضه. فكان الله عز وجل هو الذي يتوفى هذا الميت حقيقة. وأما ملك الموت فلأنه الذي وكل بقبض الأرواح. وأما الملائكة في مثل هذه الآيات فهم أعوان لملك الموت. إذن لا تعارض بين هذه الآيات. الذين تتوفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم. وكيف ظلموا أنفسهم؟ ظلموا أنفسهم بإصرارهم على الكفر بالله والشرك به. وقد قال الله عز وجل إن الشرك إيه؟ لظلم عظيم. فألقوا السلم، فألقوا السلم، السلم هنا معناه الاستسلام، أي استسلموا للحق وانقادوا حين لا ينفعهم الانقياد والإذعان، وذلك عند الموت. الذين تتوفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم، أي عند الموت يستسلمون ويستكينون عندما يعينون الموت وتتجلى لهم الحقائق. فعندئذ فألقوا السلم، تتجلى لهم هذه الحقيقة التي كانوا في غياب عنها. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، أي يوم القيامة يقولون ما كنا نعمل من سوء، فيكذبون ويقولون بخلاف ما كانوا يفعلون في الدنيا. قال الله تبارك وتعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يكفرون في الدنيا ويكذبون في الآخرة. وهذا موقف من مواقف يوم القيامة التي ينكرون فيها ما كانوا يعبدون ظنا منهم أن ذلك ينفعهم، لكن عندما تشهد عليهم الجوارح والأعضاء وتنطق عندئذ يقرون ويعترفون بأنهم كانوا في ضلال مبين. فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وكما قلنا من قبل مواقف القيامة تتعدد، فإذا جاء في هذه الآية أنهم ينكرون وفي آية أخرى أنهم يعترفون، فالحمل كما قلنا حمل الاعتراف بعدما تشهد عليهم الجوارح والأعضاء، بعدما يختم الله تبارك وتعالى على الأفواه فتنطق الأرواح فتنطق الأعضاء معترفة على صاحبها أنه كان يكفر بالله عز وجل. والله سبحانه وتعالى لا يدخلهم النار إلا بعد إقرارهم بأنهم كانوا مشركين به سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، يعني لا ينفعكم الإنكار والجحود فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كنتم تقترفون من الآثام وما كنتم تشركون بالله سبحانه وتعالى في الدنيا، أحصاه الله تبارك وتعالى ونسيه هؤلاء المشركون. وعندئذ يقال لهم بعدما يعترفون، بعدما يعترفون كما جاء في مواضع أخرى من كتاب الله، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. فهم لا يدخلون النار إلا بعد اعترافهم وبعد إقرارهم بأنهم كانوا مشركين. فادخلوا أبواب جهنم، اقتحموا أبواب جهنم خالدين فيها، أي لكم الخلود والإقامة الدائمة، فلبئس مثوى المتكبرين، أي بئس منزل المتعظمين عن قبول الحق، واللام للتوكيد، فلبئس مثوى المتكبرين. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى قول المشركين إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا: أساطير الأولين، قابله بقول المؤمنين المتقين الذين جعلوا بينهم وبين غضب الله عز وجل وبين عذابه سياجا تقيهم من غضبه وعذابه. وإذا قيل لأهل التقوى والإيمان في مقابل أهل الكفر والشرك والعصيان، إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، ماذا أنزل ربكم، قالوا: خيرا، أي قالوا: أنزل ربنا سبحانه وتعالى خيرا. والمراد بالمنزل القرآن الكريم، وتنكير خير يدل على تعظيم المنزل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن الكريم كله خير، خير في الأبدان، وخير للقلوب، وخير للعقول، خير للإنسانية جمعاء. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه عزكم، أفلا تعقلون. فأهل التقوى يقولون: أنزل ربنا سبحانه وتعالى خيرا، أنزل ربنا سبحانه وتعالى خيرا. فقال الله عز وجل: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. يبقى قوله للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة تعقيبا على قول أهل الإيمان والتقوى خيرا. فقال الله عز وجل: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. وهذه الآية كقوله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة في الدنيا، لأنه سبحانه وتعالى قال بعدها: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة. وهنا قال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولا دار الآخرة خير. يبقى الحسنة هذه أين؟ في الدنيا. وهذا يدل على أن أهل الإيمان في حياة طيبة مهما كانت هذه الحياة التي يعيشها المؤمن ما دام آمن بالله ربا ورضي به إلها وجعل كتابه له قائدا ومنهاجا. إذا فعل ذلك وعمل بما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا بد أن يحيا حياة طيبة. وليس طيب الحياة في كثرة الأموال وكثرة الأولاد ولا في كثرة العقارات ولا في رغد العيش فحسب، وإنما هو أولا طيب القلب، أن يكون قلبه مطمئنا وفؤاده ساكنا وحياته بالله ولله عز وجل. فهذا هو طيب الحياة ابتداء. وقد يجمع الله تبارك وتعالى للمؤمن بين طيب الحياة بالمعنى المادي والمعنى المعنوي، لكنه لا يحرمه أبدا طيب العيش بالمعنى المعنوي الذي هو طيب القلب وسكون النفس، لا يحرم منه مؤمن أبدا. فهذا موجود في قلب كل مؤمن. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما نفي وحبس يقول: ماذا يصنع بي أعدائي؟ أنا جنتي في قلبي، أنا جنتي في قلبي، مهما يفعلوا جنتي في قلبي. فجنة المؤمن في قلبه، حتى وإن كان فقيرا، حتى وإن كان سجينا، حتى وإن كان طريبا، فجنته في قلبه. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. أي إذا كان المؤمن في حياة طيبة في الدنيا فليعلم أن هذا من عاجل بشراه، من عاجل بشراه في الدنيا، لكن الآخرة أجرها خير يعني أخير، ولكن حذفت بالهمزة تسهيلا، يعني أصل خير وشر أخير وأشر، كما قال ابن مالك: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. فلكثرة الاستعمال حذفت الهمزة. فالله عز وجل يقول: ولا دار الآخرة يوم القيامة خير من ثواب الدنيا. وهذا لا مراء ولا شك فيه، لأن ثواب الآخرة لا يفنى ولا يحول بل يثبت ويدوم. قال الله تبارك وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. عطاء غير مقطوع، فهو عطاء مستمر ومتجدد. أما الدنيا فإما أن تزول أنت عن النعيم أو يزول النعيم عنك. ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. نعمة فعل ماض لإنشاء المدح، وهو ضد إيه؟ ضد بئس. قال الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: وما عند الله خير للأبرار، يعني أخير، وما عند الله أخير للأبرار. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، أي أخير من الدنيا وأبقى منها. ثم جاء تفصيل هذا الخير وهذا النعيم لأهل الإيمان لأهل التقوى، فقال تعالى: جنات عدن ولدار الآخرة خير. ما هذا الخير؟ قال الله عز وجل: جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. جنات عدن، عدن يعني إقامة، كلمة عدن قلنا الإقامة الدائمة، يقال عدن فلان ببلد كذا، أي أقام بها إقامة دائمة واستوطنها، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه أنهار الجنة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. لهم فيها ما يشاءون، لهم فيها ما يشاءون مما تشتهي أنفسهم من كل ما لذ وطاب، فإنهم لا يحرمون من شيء البت. لهم فيها ما يشاءون، ما يشاءون من ماذا لم يذكر الله تبارك وتعالى، حتى يعم ذلك كل شيء يشاءه أهل الإيمان في الجنة. كذلك يجزي الله المتقين، كذلك يجزي الله المتقين، يعني هذا جزاء كل متق يتقي ربه سبحانه وتعالى في الدنيا، جزاؤه مثل جزاء هؤلاء الذين قيل لهم ماذا أنزل ربكم فقالوا خيرا، فهل هذا الجزاء قاصر عليهم فقط؟ لا، قال الله عز وجل كذلك، يعني هذا الجزاء الذي جاز به هؤلاء الذين صدقوا كتاب الله عز وجل، والذين قالوا في القرآن خيرا، والذين اعترفوا بنعمة الله تبارك وتعالى عليهم وشكروها، إذا كان هذا هو الجزاء الذي أعده الله تبارك وتعالى لهم فليس غيرهم محروما منهم، بل كذلك أي مثل هذا الجزاء يجزي الله تبارك وتعالى المتقين، كما قال الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ أعدت للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات وعيون. وقال تعالى إن المتقين في جنات ونعيم. كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم ملائكة طيبين. في مقابل توفي الملائكة أهل الكفر ظالمي أنفسهم، فهي تتوفى أهل الإيمان المتقين، تتوفاهم طيبين. فأخبر سبحانه وتعالى عن حال المتقين عند الاحتضار أنهم طيبون مخلصون من الشرك والدنس وكل سوء، وأن الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أي عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الذين تتوفاهم ملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، يقولون لهؤلاء المتقين ادخلوا الجنة جزاء بما كنتم تعملون. ثم قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. بعدما ذكر الله عز وجل حال الكافرين وحال المتقين عند الاحتضار انتقل الكلام مرة أخرى عن المشركين، فقال سبحانه وتعالى هل ينظرون، هل ينظر هؤلاء المشركون، والاستفهام هنا إنكاري في معنى النفي، ومعنى ينظرون يعني ينتظرون، هل ينظرون أي هل ينتظرون هؤلاء إلا أن تأتيهم الملائكة لتنزع أرواحهم أو يأتي أمر ربك أي يأتي عذاب ربك. يعني الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ماذا ينتظر هؤلاء؟ هل ينتظرون الملائكة تأتي لتنزع أرواحهم أم ينتظرون العذاب الذي ينزل عليهم من السماء بسبب كفرهم؟ يعني ما الذي يمنعهم من الإيمان؟ هل هم ينتظرون هذا فينكر الله تبارك وتعالى عليهم؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أي عذاب ربك؟ وليس طبعا المراد أنهم ينتظرون ذلك على الحقيقة، لأن إضمارهم للكفر جعلهم يستهينون بيوم القيامة والبعث والنشور ويستبعدون كذلك نزول العذاب. لكن الله عز وجل يقول يعني حالهم مثل هذا، وإن كانوا ليسوا كذلك، وإن كانوا ليسوا كذلك فالآية تحمل تهديدا ووعيدا لهؤلاء المكذبين. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كذلك الفعل الذي فعلوه من تكذيبهم وإعراضهم وصدودهم فعل الذين من قبلهم. يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الإعراض الذي تراه من قومك وهذا التكذيب الذي تسمعه منهم هذا هو حال من كانوا قبلهم من المشركين، هذا حال من كان قبلهم من المشركين. فإذا هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من أذى من هؤلاء المشركين، أي مثل هذا الفعل الشنيع الذي صدر عن الكافرين من قومك صدر من الكفار من الأمم السابقة كقوم نوح وعاد وصالح ولوط وغيرهم ممن كذبوا أنبياءهم. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله، أي ما ظلمهم الله عز وجل حينما أنزل عقابه عليهم. فعقابه سبحانه وتعالى ليس ظلما لهؤلاء وإنما هو عدل منه سبحانه وتعالى، لأنهم ظلموا أنفسهم بذلك. ولذلك قال عز وجل وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني هذا العقاب لم يكن ظلما من الله عز وجل وإنما كان عدلا على كفرهم بالله عز وجل. والظالمون حقا هم لأنهم ظلموا أنفسهم. وكيف ظلموا أنفسهم؟ ظلموا أنفسهم أولا بكفرهم وشركهم بالله عز وجل، وهذا أعظم الظلم على الإطلاق، كما قال العبد الصالح لابنه إن الشرك لظلم عظيم. ظلموا أنفسهم بتدسيتها، وقد قال الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقال تبارك وتعالى بعدما أقسم أحد عشر قسما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خاب من دساها أي خسر نفسه كما يخسر أهله كذلك يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وذلك بتغطية نفسه بالمعاصي والشرك. فهو الذي ظلم نفسه لم يظلمه الله تبارك وتعالى. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فأصابهم سيئات ما عملوا. أصابهم سيئات ما عملوا، هل السيئات هي التي تصيب أم عقاب السيئات؟ عقاب السيئات إذن هنا محذوف، فأصابهم عقاب سيئات ما عملوا. فأصابهم سيئات ما عملوا أي عقاب سيئاتهم، فسمى سبحانه وتعالى العقاب سيئة كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق يعني أحاط، حاق يعني أحاط. وخص هذا اللفظ في الاستعمال بإحاطة الشر، يعني الخير ممكن تقول أحاط بي الخير، إنما الشر يقال فيه حاق به كذا. فحاق تستعمل في في الشر، وإن كان معناها الإحاطة. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أي هكذا هؤلاء الكفار أصابهم سيئات ما عملوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أحاط بهم، أي أحاط بهم عقاب ما كانوا به يستهزئون في الدنيا من الكتاب ومن النبي ومن المؤمنين، فكانت هذه السيئات محيطة بهم يوم القيامة. وحاق بهم، أحاط بهم سيئات ما كانوا به يستهزئون في الدنيا. قال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. هذه الآيات تبين شبهة طالما احتج بها المشركون على شركهم، وهي الاحتجاج بالقدر، الاحتجاج بالقدر. فهؤلاء المشركون ماذا يقولون؟ يقولون: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا، يعني ما نحن عليه الآن من عبادة الأصنام والأوثان إنما هو بمشيئة الله عز وجل، كما قالوا في موضع آخر: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم. فهؤلاء يقولون: لو شاء الله عز وجل ما كنا مشركين به سبحانه وتعالى، ولو شاء الله عز وجل ما حرمنا من دونه من شيء، أي المذكور في قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. وكذلك في سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فلا يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. الآيات، فهم يحتجون بالقدر على شركهم وعلى تحريمهم ما أحل الله عز وجل. ولا شك أن هذه حجة داحضة باطلة، لأنهم يحيلون شركهم وفسقهم على مشيئة الله. فيجاب عليهم: هل مشيئة الله عز وجل غيب أم شهادة؟ فسيقولون: مشيئة الله غيب لا نعلمها. يقول لهم: فلماذا لا تحتجون بهدايتكم بمشيئة الله عز وجل؟ لماذا لا تكونوا على الهدى وتقولون هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى؟ إذا كانت هذه المشيئة غائبة لا تعلمها أنا، لا تعلمها أنت ولا أعلمها أنا، فلماذا لا تحتج بمشيئة الله على الهداية؟ فهم يقولون أنهم مجبورون على فعلهم فلا يعاقبون. هذا محصل كلامهم، أن مشيئة الله عز وجل أجبرتهم على ذلك. وهذا طبعا كلام باطل، فإن مشيئة الله عز وجل لا تجبر، وصفة العلم لله سبحانه وتعالى لا تجبر العبد، وإنما علمه سبحانه وتعالى سبق، فكان ما كان في علم الله عز وجل، فكتب الله سبحانه وتعالى ذلك ثم شاءه سبحانه وتعالى أن يكون، وإنما كان ذلك بسابق علمه سبحانه وتعالى من أن فلانا هذا سيفعل كذا وفلانا هذا سيفعل كذا، فكانت مشيئته بعد علمه سبحانه وتعالى. فالمشيئة لا تجبر، والعلم لا يجبر العبد على فعل من الأفعال أبدا. فإذا هذه حجة ذاحبة باطلة. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم. فمضمون كلامهم إيه؟ مضمون كلامهم لو كان الله تبارك وتعالى كارها مما نحن عليه لعاجلنا بالعقوبة، ولا أنكر علينا ذلك ولم يمهلنا. فكان قوله تبارك وتعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ردا عليهم، أليس الأمر كما تزعمون أنه سبحانه وتعالى لم ينكر عليكم ذلك أشد الإنكار، ولم يأتي أشد النهي عما أنتم عليه من الشرك، بل جاء ذلك على ألسنة الرسل. ولذلك ختم الآية بقوله فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، يعني الرسل أنكروا عليكم هذا الشرك، فالله عز وجل لم يكن راضيا عنه سبحانه وتعالى، ولم يكن سبحانه وتعالى ساكتا عن ذلك لأجل رضاه ولأجل محبته لما أنتم عليه من الشرك. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ثم قال تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بسمعنا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.